ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فمع المجلس الأول من مجالس شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. الدروس السابقة كانت تقدمة للكتاب، لكن نبتدئ مع صلب الكتاب ومع كلام شيخ الإسلام بترتيبه من هذه الليلة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته. ابتدأ بداية عظيمة، وهذا يسمى ببراعة الاستهلال، استنباطا من قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وابتدأ بها شيخ الإسلام لحكمة، وهي أن الدين قد كمل وأن النعمة قد تمت، فلسنا بحاجة لأي شيء خارج ديننا. وضحت من البداية. الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. إذا كان رضي لنا الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وأكمل الدين وأتم النعمة، إذن لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا من العبادات من خارج ديننا. وأمرنا، انتبه، أكمل الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وأمرنا جل في علاه بماذا؟ أن نستهديه صراطه المستقيم، أن نطلب منه أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. دين كامل، نعمة تامة، رضي لنا الإسلام دينا، أمرنا أن نطلب منه أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم، وهؤلاء يعني ليسوا اليهود، ليسوا المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. فهذا يسمى ببراعة الاستهلال وموافقة المقصود. الكتاب سيدور حول ماذا؟ حول فرضية مخالفة أصحاب الجحيم من اليهود، من النصارى، من الشيوعيين، من الملاحدة، من الباطنية، من كل أعداء الله. إذن هذا الابتداء يسميه أهل البلاغة بإيش؟ ببراعة الاستهلال، وأيضا موافقة الكلام لمقصود المؤلف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالدين القيم والملة الحنيفية. نحن نشهد لله بالوحدانية، ونشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. طيب، أرسله ربه بإيش؟ بالدين القيم. فإذا كان الدين قيما كاملا وقيما على غيره فلا حاجة للغير. انظر للدين، هو من البداية شيخ الإسلام، شيخ الإسلام من البداية يؤصل، من البداية إيش؟ يؤصل لك تأصيل من البداية. وجعله على شريعة والملة الحنيفية، هي الدين والشريعة المستقيمة التي لا اعوجاج فيها، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وجعله على شريعة من الأمر، الشريعة والشرع، وشرع، طيب، على شريعة من الأمر، أي على بيان ووضوح من أمر دينه، أمر باتباعها، وأمره بأن يقول قل هذه سبيلي أنا ومن اتبعني. فيا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا دينكم، ولستم بحاجة لشيء من خارج دينكم، فكل ما يأتي من خارج الدين لنتعبد به فهو باطل. ليش؟ لنتعبد. أما أمور الدنيا أنتم أعلم، أنتم أعلم بأمور الدنيا. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. وبعد، فإني كنت قد نهيت إما مبتدئا أو مجيبا، يعني ويقول إننا يعني إما أنني كتبت ونهيت إخواني وأصحابي وطلابي والمسلمين الذين أعرفهم، إما ابتداء أو أنه طلب مني. ابتداء أي نصيحة منه، أو أنه طلب منه فأجاب عن التشبه بالكفار في أعيادهم. التشبه بالكفار في أعيادهم أمر محرم، وأخبرت ببعض ما في ذلك من الأثر القديم. ما هو الأثر القديم؟ الكتاب والسنة. كلمة الأثر القديم بمعنى الكتاب والسنة، الإجماع القديم بمعنى إجماع الصحابة. من الأثر القديم والدلالة الشرعية، وبينت بعض حكمة الشرع في مجانبة الكفار من الكتابيين والأميين، وما جاءت به الشريعة من مخالفة أهل الكتاب والأعاجم. يعني أنه نهى عن هذا وبين وأوضح، وأن أعيادهم أعياد باطلة، بل لا يجوز أن تعزيهم في موتاهم. والذين ذهبوا على بعض الفضائيات ليثبتوا أن التعزية مستحبة أو إلى غير ذلك، ولم يجد دليلا على قوله إلا أن يستدل بحادثة دخول النبي صلى الله عليه وسلم على الغلام اليهودي، وأنه قال يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فنظر إلى أبيه قال أطع أبا القاسم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا من أعظم، من أفسد قياس على وجه الأرض، ويدل على جهل. أقول يدل على إيش؟ على جهل المستدل بشريعة الرحمن. والعجب أنه يقول سنة، ما أدري هل هي سنة إبليس أم سنة النفاق أم سنة الديمقراطية التي وقعوا في فقهها. أي سنة؟ ما الدليل على سنيتها؟ نحن نريد أن يثبتوا لنا وأن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عزى كافرا في ميته. إن أثبتوا نقول، وإن لم يثبتوا فهؤلاء أو هذا الذي مات هو رأس الفتنة، وهو من أكبر الكفار المحاربين للإسلام على وجه الأرض، فكيف يعزى؟ أم أنها سنة القرضاوي؟ أم أنها سنة شيخهم في الضلالة عندما عز باب روم باب الفاتيكان وقال إنه قدم للإنسانية، ونسأل الله أن يرحمه وأن يجزيه خيرا على ما قدم للإنسانية، قدم لهم الكفر البواح، وأنه سعى في إخراجهم من ملة الله ومن دين الله أفواجا. هكذا يكون الضلال والانحراف، وهذا من أحد أسباب رفضنا للديمقراطية، أنها تتسبب في حاجتك لصوت اليهودي والنصراني والمجوسي، وأنك تجامل كما جامل أصحاب اللحى وغير أصحاب اللحى. وإن كانت هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع كثيرة الشعب، وأصلا جامعا من أصولها كثير الفروع، القاعدة هي حكم كلي يندرج تحته جزئيات تأخذ حكمها، أو قضية كلية يندرج تحتها جزئيات تأخذ نفس حكمها. الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة، فكل الأوامر ما لم يوجد دليل على صرفه يفيد الوجوب. النهي للتحريم، فكل نهي للتحريم ما لم يوجد دليل يصرفه إلى غيره. المشقة تجلب التيسير، فكل مشقة في الكون جاءت الشريعة بالتيسير فيها وبالرحمة للعباد. الأمور بمقاصدها، كل أمر تفعله ما قصدك فيه، كل أمر مباح ليس أمرا محرما. ما يجوز أن يذهب لخمارة ليسكر ويقول والله أنا أردت أن أدعوهم للدين وللاستقامة على أمر الله، لا تدعوهم ولا تشرب. ما يذهب لبيت دعارة ويقول والله أنا دخلت من أجل أن أكون سببا في هداية الدعارات، لا تدخل ولا تدعهن. تزني لتبني مسجدا، لا تأكل الحرة بثديها. طيب، فالأمور بمقاصدها أي الأمور المباحة أو المشروعة، والوسائل لها حكم المقاصد والغايات، أي أن المقصد إذا كان مشروعا يجب أن تكون الوسيلة مشروعة، ليس أن الغاية تكون شرعية فنأتي لها بأي سبب. لا، كما ذكرت لكم من يدخل إلى خمارة إلى بيت دعارة ليدعو من في هذا لا يجوز له إذا كان يعني يفتن بمثل هذا. فهنا وإن كانت هذه قاعدة يعني قاعدة تحريم التشبه بالكفار والأعاجم من قواعد الشريعة كثيرة الشعب وأصلا جامعا من أصولها الكثيرة، الأصل ما ينبني عليه غيره، سواء كان الابتناء حسيا كابتناء الجدار على أساسه، وابتناء المسجد على قواعد وأساس وأصل، أو معنويا كابتناء الدين على التوحيد، كابتناء الفقه على أصوله، كابتناء اللغة على النحو إلى غير ذلك. وأصلا جامعا من أصولها كثير الفروع، يتفرع الأصل يفرع مثل ايش؟ مثل مثلا عندنا شجرة، الشجرة لها ايش؟ اصل جذع، الجذع ايش؟ واحد، لكن عندما تكبر الشجرة ايش؟ يكون لها فروع كثيرة وهي شجرة واحدة. لو انك قطعت الجذع الذي، او بمعنى ادق، لو قطعت الاصل قطعت الشجرة، لكن لو قطعت فرعا تبقى فروع كثيرة. لكني نبهت على ذلك بما يسر الله تعالى، وكتبت جوابا في ذلك لم يحضرني الساعة، وحصل بسبب ذلك من الخير ما قدره الله سبحانه. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ما يعني لابد من التواضع في الكتاب. بعض الناس قد يكتب شيئا نهايته أن يطلع عليه 100 إنسان، أو خطأ. الصوت غير واضح؟ طب أبعد هذا؟ ها؟ واضح الآن؟ اذهب إليهم يا عمرو، لا تحملني مسؤولية، لا ماذا أفعل لك؟ اصلحك الله. ها أنا أبعده، ها بسم الله. طيب وأو أقربه. طيب الآن مثلا خطب خطبة في مسجد أو في زاوية، فمثلا تتصل عليه تقول له، يقول الحمد لله لقد نفع الله بها المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ومن يدريك، ها لقد ألفت كتابا يعني انتفع به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. يا أخي أفضل من هذا أن تقول إيش؟ يعني أسأل الله أن ينفع به من بلغه، أسأل الله أن ييسر به النفع، أسأل الله أن ينفع به المسلمين، أسأل الله، يعني تسأل ربك. أو انظر وحصل بسبب ذلك من الخير ما قدره الله سبحانه، الذي قدره الله من الخير هو الذي كان. ثم بلغني بآخرة أخيرا أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده. الله أكبر. كعادة الناس كإبل 100 قل أن تجد فيها راحلة، وليس كل الناس يرضى عن كلامك، وليس كل الناس يرضى بك، فأرض ربك جل في علاه. ترضي من؟ سمح يا عمرو. ترضي من؟ ترضي الله عز وجل. ابن تيمية كتب في ذلك فنفع الله من شاء من عباده. ثم بلغه أخيرا أن بعض الناس ينكر على شيخ الإسلام هذا الكلام، ينكر عليه هذا الكلام الذي إيش؟ الذي كتبه، واستغربه واستبعده لمخالفة عادة قد نشأ عليها. انتبه أنه ليس بسبب دليل شرعي، ولكن بسبب أنه إيش؟ بل ألفينا عليه آباءنا. وتمسكوا في ذلك بعمومات وإطلاقات اعتمدوا عليها. هذه المصيبة، هذه إيش؟ المصيبة أنه يخالف الحق بسبب عمومات أدلة لا تخدم المراد. ها؟ يعني مثلا يأتي إنسان يخالف إجماع الأمة في أن النساء لا مدخل لها باختيار ولي الأمر ولا مجالس الشورى، طيب فيتبارد ويقول إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما النساء شقائق الرجال. هذه عمومات أدلة، نحن نتكلم في أمر خاص، إجماع ثابت نقليا وعمليا. فهذا إيش يقول؟ إنما النساء شقائق الرجال. نقول طيب، وهل شاركت أمهات المؤمنين وفاطمة رضي الله عنها وهن من هن في اختيار ولي أمر؟ لا. إجماع الأمة العملي، هل اشتركت امرأة في اختيار ولي الأمر؟ لا. إذن كيف تخالفه بمثل هذا؟ تأتي مثلا للصوفي يقف يرقص في مسجد ويطبل ويصفق ويزمر، وهو هو هو أو إذا ارتقى يقول الله الله الله باللفظ المفرد وهو يتمايل يمنة ويسرى. نقول يا أخي هذا من البدع. قال كيف تقولون إن ذكر الله بدعة؟ ألم يقل رب العالمين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ طب يعني قياما إذا قم واجلس قل الله الله الله اشهد. طيب فدائما أهل البدع والضلالات والانحرافات يستدلون بعمومات وإطلاقات في ماذا؟ في مواجهة الأدلة الخاصة على القضايا الخاصة. طيب فهذا حدث في زمن ابن تيمية مع نصيحته لله ولرسوله ولدينه، إلا أنه وجد قوم لم يرضوا عن كلامه، فنحمد الله نحن لا نؤمل أن يرضى عنا في كلامنا أغلب الناس، لكن علينا أن نبلغ دعوة الله ونبلغ كلام الله، ويرضى من يرضى ويسخط من يسخط. فهذا شيخ الإسلام بلغه أن هناك من لم يرضى بكلامه بل يرد عليه بل يخطئه في مثل هذا الأصل العظيم الذي هو من أعظم أصول الشريعة، لمخالفة عادة قد نشأوا عليها وتمسكوا في ذلك بعمومات وإطلاقات اعتمدوا عليه. نشأ إخوانيا ورجع لأصله، نشأ تبليغيا ورجع لأصله، نشأ حزبيا ورجع لأصله، رجع للأصل الذي كان عليه، وظل إيه؟ يبحث عن أي دليل، يبحث عن أي دليل. فاقتضاني بعض الأصحاب، الاقتضاء هو الطلب، اقتضاني بعض الأصحاب يعني طلب بعض الأصحاب أن أعلق في ذلك ما يكون فيه إشارة إلى أصل هذه المسألة لكثرة فائدتها. بعض إخواني قال لا، لا تسكت عن مثل هذا، بل يجب أن تكتب وأن توضح المسألة ليهلك من هلك عن بينة وليحيى من حي عن بينة. وهذه المسألة فائدتها عظيمة، لأنها أصل من أصول الدين، أصل من أصول أهل السنة، الولاء والبراء ومخالفة أصحاب الجحيم، هذا أصل عظيم يغفل عنه كثير من الناس لكثرة فائدتها وعموم المنفعة بها، ولما قد عم كثيرا من الناس من الابتلاء بذلك. ابتلي كثير من الناس بمخالفة هذا الأصل العظيم بسبب الجهل وعلماء السوء، حتى صاروا في نوع جاهلية، حتى صاروا في نوع جاهلية. عندما ترد على الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم، هذا ليس سبا للعلماء أو ليس سبا لأهل الدين أو ليس سبا، السبابة قلنا السبابة والوسطى والإبهام. فهذا ابن تيمية يعني كتاب من أعظم ما ألف في تراث المسلمين، كتاب من أعظم ما ألف في عقيدة التوحيد، ومع ذلك ألف بسبب انحراف بعض الناس ولرد بعض الناس لكلامه رحمة الله تعالى عليه. فكان هذا كان يعني كان تأليف هذا الكتاب العظيم. فكتبت ما حضرني الساعة، مع أنه لو استوفي ما في ذلك من الدلائل وكلام العلماء واستقريت الآثار في ذلك لوجد فيه أكثر مما كتبته. ابن تيمية يا إخوان كان من أسرع الناس كتاب، وإن شاء الله أسأل الله أن يذكرني وأن أتيكم ببعض ورقات. كنت أعطيتك نسخة؟ طيب أنت تأتي بالتي عندك وأنا آتي بالذي عندي. طيب وأعطيها إياكم لتصوروها، لمن شاء أن يصور صور، لكن لتنظروا خط ابن تيمية ولتحل لنا هذه الطلاسم، وأنا أقرأها عليكم إن شاء الله. طيب هو يقول إن أنا كتبت ما حضرني الساعة، فتصور أن ابن تيمية يكتب هذا الكتاب بحسب تيسير الله له، مع أنه هو يقول إن أنا لو استوفي ما في ذلك لجاء في مجلدات، وهذا حق، هذه المسألة من أعظم مسائل أصول الدين، الوراء والبراء ومخالفة أصحاب الجحيم. ولم أكن أظن، انتبه، ولم أكن أظن، انتبه، ولم أكن أظن أن من خاض في الفقه ورأى إيماءات الشرع ومقاصده وعلل الفقهاء ومسائله يشك في ذلك. ما كنت أتصور أن طالب علم فضلا عن عالم يشك في كلام الذي أنا كتبته، بل لم أكن أظن أن من وقر الإيمان في قلبه وخلص إليه حقيقة الإسلام أنه دين الله الذي لا يقبل من أحد سوى، إذا نبه على هذه النكتة إلا كانت حياة قلبه وصحة إيمانه توجب استيقاظه بأسرع تنبيه. ولكن نعوذ بالله من رين القلوب وهوى النفوس. انتبه لخلق شيخ الإسلام يلوح بالفقهاء وعلماء السوء في عصره الذين انحرفوا عن الحق في مسألة من أعظم مسائل الدين. فإذا كان هذا في فقهاء وعلماء كبار في زمن ابن تيمية، انتبه، فما بالك بطبيب درس أسبوعين ثلاثة على طبيب آخر، فبالك بغير المتخصصين في علوم الشريعة ما تخصصوا فيها منذ نعومة أظفارهم، وما جالسوا العلماء الربانيين، إن جلسوا فجلسوا زيارات، ما بالك بأمثال هؤلاء الذين تراهم الذين لم يتخصصوا في علوم الشريعة منذ صغرهم. إذا كان الفقهاء الكبار في زمنه بسبب الهوى والشهوة والمناصب والدنيا ينكرون كلام شيخ الإسلام مع أنه الحق، فبالك بأهل عصرنا، أقول ما بالك بأهل عصرنا. فالحق لا يعرف إلا بالحق، واعرف الحق تعرف أهله، والحق يؤخذ من كتب السلف ليس من المتأخرين. ما يكون منهج الناس قتيبا يمتلئ إرجاء وضلالا ويدرس تحت الأرض وهذا هو المنهج، أو نأخذ السباب والشتائم من شخص من أهل عصرنا وهذه السلفية. السلفية حقا الذي يريد يكون سلفيا بحق مدرسة ابن تيمية، هذه السلفية الحق، لأن عصرهم يشبه عصرنا. وإلا إن ارتقينا للصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة الكبار فهذا خير عظيم، لكن من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. تتعجب جدا أن كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، وهو من أجل ما ألف في الإسلام، هذا من أجل ما كتب ابن تيمية ومن أجل ما ألف في الإسلام، منهاج السنة النبوية مطبوع في 9 مجلدات بتحقيق أستاذ أساتذتنا محمد رشاد سالم رحمة الله تعالى عليه. هذا الكتاب من أجل ما ألف في الإسلام، ومع ذلك رجل عالم كبير كان أكبر القضاة في عصره ولقب بشيخ الإسلام عند أتباعه ومقلديه لم يعجبه هذا الكتاب ويطعن فيه ورد عليه. تصور أن كبارا جدا ينقمون على ابن تيمية أنه يحرم الزيارة رأسا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها من أدق مسائله ومن أجل المسائل التي تكلم فيه أقول كبار، ما أريد أن أصرح ببعضهم، كبار وكبار جدا، انتبه. أنا لا أقول إن الكبار هؤلاء أصحاب هوى، غيرهم قد يكون صاحب هوى، لكن انظر ماذا يقول في نهاية كلامه عليه رحمة الله: ولكن نعوذ بالله من رين القلوب وهوى النفوس. ما اليوم هناك أهواء، إعلام وفضائيات وشهرة ومال وقرب من المجلس العسكري وقرب من المخابرات الأمريكية وقرب من رؤساء الدول وقرب، أنا الأمر يحتاج إلى دين عظيم، إلى دين عظيم. والدين العظيم أن نجتنب منهج السلف البعد عن الحكام، هذا المنهج، ومن دخل ففرض عليه أن يقول كلمة الحق، ما أن يأكل من طعامهم وأن يلبس من ثيابهم وأن يشرب من شرابهم وأن يثني عليهم وأن يمدحهم وأن ينشغل قلبه بهم ولو كان في أجل أماكن الطاعة. هذا انحراف، هذا انحراف. أن أنشغل بهم وأنا في صلاتي أو أنا أمام الحجر الأسود أو حتى في عرفات، هذا انحراف عن الصراط المستقيم، انحراف عن الصراط المستقيم. ابن تيمية ما ولي ولاية إنما كان شيخ علم عليه رحمة الله، ولكن نعوذ بالله من رين القلوب وهوى النفوس اللذين يصدان عن معرفة الحق واتباعه. يعني الذين أتوا بالولاء للنصارى بلا براء، والنصارى النصارى النصارى كأننا يعني تحول ديننا، والنوم في العيد يأكلون كعك وبسكوت مع بعضهم والنوم يعني يأكلون، ما يوجد أي نوع من أنواع البراء مطلقا مطلقا. فماذا ترجو من أمثال هؤلاء إلا أننا يسن التعزية في طاغوت من طواغيتهم. فصل: حال الناس قبل الإسلام سيؤصل لما يقوله. انتهى تقديمه لكتابه، فهذه المقدمة سبب، نستطيع أن نقول سبب تأليف الكتاب، هذا هو سبب تأليف الكتاب، أنه كتب شيئا نفع الله به. طيب، ثم بلغه أن بعض الناس ينكر ذلك وما يستوعب هذا الكلام، وأن بعض إخوانه طلب منه أن يؤصل لهذه المسألة، خاصة أن بعض الفقهاء أو أن بعض الكبار في عصره قد نقم عليه حقدا وحسدا وجهلا وغباء، فألف هذا الكتاب العظيم الذي سموه اقتضاء طلب الصراط المستقيم. الاقتضاء بمعنى الطلب، الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بإيش؟ بالاقتضاء، بالطلب، طلب الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. هذا معنى الكتاب، أننا نطلب صراط الله عز وجل لنخالف من؟ أصحاب الجحيم. فالاسم يدل على معناه. فصحان الناس قبل الإسلام، لابد أن نؤصل، نؤصل المسألة. حال الناس قبل الإسلام كيف كان؟ اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، بينه وبين أخيه عيسى في حدود 561 سنة، يعني في حدود 600 سنة وسنتين لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه الفترة الطويلة التي تخطت الستة قرون لم يبعث نبي. إذن الخلق كان توجد إيش؟ فترة من الرسل، ما يوجد رسل وأنبياء بعد عيسى عليه السلام. وقد مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا أو أكثرهم قبيل مبعثه. بعث النبي صلى الله عليه وسلم والأرض قد امتلأت كفرا وظلما وعنادا. والنصارى في مصر، أهل مصر كانوا لا يساوون العبيد عند الرماة، وساموهم سوء العذاب. وعندما بعث الإسلام، من دخل في الإسلام دخل، ومن بقي على ملته دفع الجزية عن يد وهو صاغر، ووجد الأمن والأمان والراحة والاطمئنان في شريعة الرحمن. لكن هذا في وجود عزة أهل الإسلام، وليس في ذلهم وهوانهم. وأن الجزية هي الضريبة، الجزية ليست الضريبة أبدا إلا عند الديمقراطيين والممسوخين المخذولين. والناس إذ ذاك أحد رجلين، إما كتابي معتصم بكتاب، إما مبدل، وإما مبدل منسوخ، ودين دارس. درس يعني الذي إيش درس الشيء، بمعنى انتهى أو فسد. بعضه مجهول وبعضه متروك. أبو محمد بن حزم، نحن نفتخر إلى يومنا هذا، وحق لنا أن نفتخر بحديث نبينا عليه الصلاة والسلام. فكل كتب الإسلام إما أنها تروى بالسماع أو تروى بالإسناد المتصل إلى مؤلفيها، أو المتصل إلى من؟ إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العالمين. أما أعلى إسناد لليهود والنصارى فبينهم وبين أنبيائهم انقطاع يبلغ 300 سنة، يبلغ 300 سنة. إذن أين دينهم؟ ولك أن تتعجب من يعني إيه من الإنجيل، لك أن تتعجب من الإنجيل حتى يعني إيش ننظر في هؤلاء المخذولين. بالنسبة للقرآن الكريم في كل الطبعات وفي كل النشرات وفي كل أنحاء العالم يبتدئ بإيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وينتهي بإيش؟ قل أعوذ برب الناس. ما يوجد مصحف عند المسلمين إلا وهو بهذا. طيب، هكذا أم لا؟ هكذا أم لا؟ طيب، بسم الله. هذه رسالة، رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية لملك قبرص. هناك 4 أناجيل، متى ومرقس ولوقا ويوحنا. أول إنجيل متى، نحن عندنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، انتبه معي. أول إنجيل متى قال كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب إلى نهاية، ثم وصل إلى يعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. إذن أول إنجيل متى أن عيسى ابن يوسف النجار ابن يعقوب إلى نهاية النسب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طبعا يوسف النجار هذا ابن خالتها، وهم اليهود يتهمون أنه زنى بها وأولدها هذا. انتبه أنه ساق نسب من؟ المسيح عليه الصلاة والسلام إلى إبراهيم من جهة أبيه. انتبه لهذا، هذا إنجيل إيش؟ متى. طيب أول إنجيل مرقس بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله، يعني هناك كتاب ميلاد يسوع كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود، وهنا كتاب بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله. الحمد لله. أول القصيدة الكفر، هل هو ابن الله أم ابن يوسف النجار؟ وهل يوسف النجار تزوج بمريم أم زنى بمريم؟ وأول إنجيل لوقا، إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وقدام للكلمة، رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي. السؤال، هو كتابة قصة أو حكايات أم كتاب نزل من عند رب العالمين؟ أول إنجيل يوحنا، وعليكم السلام ورحمة. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، هكذا كان في البدء عند الله كل شيء، به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، في به كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. ماذا نقول؟ هذا أول القصيدة كفر، فما بالك بالقصيدة كلها؟ انتبه. فإما أنهم دين مبدل أو مبدل منسوخ، ها؟ أو دين دارس انتهى أمره، بعضه مجهول وبعضه متروك، وإما أمي من عربي وعجمي مقبل على عبادة ما استحسن وظن أنه ينفعه من نجم أو وثن أو قبر أو تمثال أو غير ذلك، والناس في جاهلية جهلاء من مقالات يظنونها علما وهي جهل، وأعمال يحسبونها صلاحا وهي فساد، وغاية البارع منهم علما وعملا أن يحصل قليلا من العلم الموروث عن الأنبياء المتقدمين قد اشتبه عليهم حقه بباطله. خيرتهم الذي يكون عنده بقايا من العلم، مثل من؟ مثل هرقل مثلا، الذي كان عنده ايش؟ كان عنده علم بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن كان ما تقول حقا فإنه نبي وسيملك موضع قدمي هاتين، لكن لم يوفق، وما كان على دين المسيح بالكلية، بل كان على دين محرف، قد اشتبه عليهم حقه بباطله، أو يشتغل بعمل القليل منه مشروع وأكثره مبتدع لا يكاد يؤثر في صلاحه إلا قليلا، أو أن يكدح بنظره كدح المفتفلسفة، يعني يظل يشتغل بالفلسفة وأفلاطون وأرسطو وسقراط وما أشبه هذا، فتذوب مهجته في الأمور الطبيعية والرياضية وإصلاح الأخلاق حتى يصل إن وصل بعد الجهد الذي لا يوصف إلى نزر قليل مضطرب لا يروي ولا يشفي من العلم الإلهي، باطله أضعاف حقه إن حصل، وأن له ذلك مع كثرة الاختلاف بين أهله والاضطراب وتعذر الأدلة عليه والأسباب. إذن بعث النبي صلى الله عليه وسلم والأرض كفر في كفر، وفساد في فساد، وظلم في ظلم، إلا بقايا يسيرة من أهل الكتاب، ها؟ الذين يعلمون شيئا من الحق، كورقة ابن نوفل، كالهراق، كصاحبه الذي استشاره، كبقايا، وإلا أهل الأرض امتلأت كفرا وظلما وعنادا وفسادا. فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كان الناس عميانا فبصرهم الله، كانوا ضلالا فهداهم الله بإيش؟ ببركة دعوة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وبما جاء به من البينات والهدى، هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين حتى حصل لأمته المؤمنين عموما ولأولي العلم منهم خصوصا من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة والسنن المستقيمة ما لو جمعت حكمة سائر الأمم علما وعملا الخالصة من كل شوب إلى الحكمة التي بعث بها لتفاوت تفاوتا يمنع معرفة قدر النسبة بينهما فلله الحمد كما يحب ربنا ويرضى. لو جمعنا حكمة كل الأمم وما كان في الأمم من خير إلى الحكمة الربانية في دعوة سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم وما فيها من نور وبيان لكان يوجد بين الخير بين هذه الحكمة وهذه الحكمة من التفاوت العظيم الذي لا يعرف قدره إلا الله عز وجل. انظر الاعتزاز بإيش؟ بالمنهج والاعتزاز بالدين، اعتز بدينك. ودلائل هذا وشواهده ليس هذا موضعها. ثم إنه سبحانه بعثه بدين إيش؟ بدين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. دين النصراني يعني الدين الذي بعث موسى وعيسى وإبراهيم ونوح وكل وآدم وكل الأنبياء هو دين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم. وفرض على الخلق أن يسألوه هدايته كل يوم في صلاتهم، في كل يوم بل في كل لحظة. فحاجتنا إلى الهداية أعظم من حاجتنا للنفس. النفس لو توقف نموت وينتهي الجسد، لكن لو توقف عنا توفيق الله وهدايته ما نموت فقط بل نموت ونذهب إلى النار نسأل الله العافية. فحاجتنا إلى الهداية والتوفيق أعظم من حاجتنا إلى النفس والطعام والشراب. ووصفه بأنه صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس في المسجد، فقال القوم: هذا عدي بن حاتم. عدي بن حاتم الطائش، كان أبوه من أكرم العرب ويوصف بالكرم، فرجل معروف في العرب وأبوه معروف. وجئت بغير أمان ولا كتاب، يعني دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بدون أمان وبدون كتاب كتب إليه، يعني يقول إن دمي الآن هدر، لو أهدر دمي فلا شيء عليه. انتبه لوصف الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما دفعت إليه أخذ بيدي، لما وصلت إليه وقفت أمامه أخذ بيدي. وقد كان قال قبل ذلك إني لأرجو أن يجعل الله يده بيدي. قال: فلقيته امرأة وصبي معها، فقال: إن لنا إليك حاجة. فقام معهما حتى قضى حاجتهما. أتت امرأة بالصبي وقالت: يا رسول الله أنا أريد منك شيئا. فوقف معها في جانب. وطالما أنه يعني حتى لو وقف الإنسان علنا أمام الناس بأدب واحترام فهذا لا ينكر. فقام معهما حتى قضى حاجتهما ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره، فألقت له الوليدة الخادمة الصبية الأمة وسادة، فجلس عليه. سادة ليست من ريش نعام أو من حرير، لا، سيكون حشوها إيش؟ من ليف النخيل عليه الصلاة والسلام، وهو من هو. وجلست بين يدي فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك، ما يحملك على الفرار؟ أيفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال: قلت لا. ثم تكلم ساعة أي وقتا، ثم قال: إنما يفرك أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله. قال: قلت لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. قال: فقلت: فإني حنيف مسلم قال فرأيت وجهه ينبسط فرحا. وذكر حديثا طويلا رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. قال هذا حديث حسن غريب. وقد دل كتاب الله على معنى هذا الحديث، قال الله سبحانه قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والضمير عائد إلى من؟ إلى اليهود. والخطاب معهم كما دل عليه سياق الكلام. وقال تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، وهم المنافقون الذين تولوا اليهود باتفاق أهل التفسير، وسياق الآية يدل عليه. ما يجوز لمسلم أن يولي وجهته قبل اليهود أو قبل النصارى أو قبل أعداء الله. وقال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وذكر في آل عمران قوله تعالى وباءوا بغضب من الله، وهذا بيان أن اليهود مغضوب عليهم. اليهود غضب الله عليهم لماذا؟ كما كان سفيان بن عيينة من تشبه من علمائنا، من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، علموا الحق وإيش وخالفوه، ومن فسد من عبادنا فهو ضال. لماذا؟ لأنهم عبدوا الله بغير علم. وقال في النصارى لقد كفرا، أعتقد أن هذا لا يحتاج لإيضاح، كفر النصارى لا يحتاج لإيضاح، لقد كفرا، هذا كلام رب العالمين، لقد كفرا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى قوله قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا خطاب للنصارى كما دل عليه السياق. أصحابنا الأنصار يقولون إيش؟ الأقباط المسيحيين ليسوا بأتباع المسيح، لو كانوا أتباع المسيح لأسلموا وليسوا أقباطا، لأن القبط هم الفراعنة سكان مصر قبل فرعون. ولهذا نهاهم عن الغلو وهو مجاوزة الحد، هذا من الانحراف الديمقراطية، وهذا مجاوزة الحد كما نهاهم عنه في قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته الآية. واليهود مقصرون عن الحق والنصارى غالون فيه. وأما وسم اليهود بالغضب وصفهم يعني والنصارى بالضلال فله أسباب ظاهرة وباطنة ليس هذا موضعها. وجماع ذلك، أعطيكم قاعدة في هذا، جماع ذلك القاعدة أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا أو لا قولا ولا عملا. فمن فسد ممن يعرفون الحق ويحيدون عنه ففيهم شبه بإيش؟ باليهود. الجزية ليست الضريبة أبدا، لا والله ما تكون الضريبة أبدا. والولاء للنصارى بلا براء، وإننا يجب أن نحبهم، والله أمر ببرهم إذا كنا نبغضهم فكيف ونحن نحبهم. لا يا فضيلة الشيخ، هذا كلام باطل، وهذا من الغضب الرباني، فتب إلى ربك. فرض عليك أن تبغض النصارى. وإن عداءنا لليهود ليس عداء بسبب الأرض، إنما هو عداء عقدي. هذا منهج. عداؤنا ليس لليهود ليس بسبب الأرض والاختلاف حول الأرض، لا، هذا عداء عقدي لسبهم لله وكفرهم بالله وبغضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء. انظر، والجزية، الجزية هي الضريبة. من علماء المسلمين المعتبرين على مر التاريخ قالوا إن الجزية هي الضريبة؟ من؟ وإننا سندفع ضريبة وزكاة، أما النصارى لن يدفعوا إلا ضريبة فقط، فالحمد لله، فليبشر النصارى، يبقون على نصرانيتهم وباسم الدين وباسم السلفية. وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايته، بل الأديرة والكنائس أرضها ستشتكي. وارجع لدير العذارى في معجم البلدان تجد مصداق ما أقول. دير العذارى في معجم البلدان تجد مصداق ما أقول قديما وحديثا، الأمر معلوم. وإذا الموءودة سئلت، وإذا الموءودة سئلت، فارجع في معجم البلدان لدير العذارى، يعني مكان واقرأ ماذا قيل فيه، ستجد فائدة إن شاء الله. فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله، ويقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا كان السلف سفيان بن عيينة وغيره، انظر، سفيان بن عيينة متى توفي يا إخوان؟ سنة 98 و100، إذن في القرن الثالث الهجري، في نهاية الثاني، طيب، وبالاقتراب من الثالث عليه رحمة الله، فهو من السلف. رأيت ابن تيمية ماذا يقول؟ ولهذا كان السلف سفيان بن عيينة وغيره، قرون الثلاثة المفضلة. أحسن الله إليك. الشيخ ابن باز يقول الضرائب أكل أموال الناس بالباطل، الحمد لله، والجزية ليست بباطل. يقولون إن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. عندما يكون الشيخ من أهل العلم وينضوي تحت لواء السلفية ويقول إن الله أمرنا ببرهم والإحسان إليهم، ولو كنا نبغضهم كيف ونحن نحبهم، أعتقد أنها زلة وسقطة تحتاج إما إلى دراسة العقيدة مرة ثانية، أو إلى السكوت، أو إلى التوبة. لكن ما نزيدها بمصيبة أخرى، وأن تعزيتهم في طاغوتهم الأكبر سنة. إذن هذا انحراف عقدي وانحراف في المنهج. سنشد عضدك بأخيك، ما كفت المصيبة الأولى حتى نأتي بأختها، وباسم السلفية والدين. الحمد لله، الحمد لله، نستفيد فضائيات إسلامية، الحمد لله وسلفية. إن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وليس هذا موضع شرح ذلك. ابن تيمية اختصر ما يريد أن يستفيد مع هذا الكتاب الكبير علينا، فبالك لو استفاد رحمة الله تعالى عليه. ومع ذلك، ومع أن الله قد حذرنا سبيلهم، فقضاؤه نافذ بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما سبق في علمه. الإرادة إلى إرادة إيش؟ إرادتان، إرادة شرعية دينية، فرض علينا أن نفعل الأوامر وأن ننتهي عن النواهي وألا نوالي أعداء الله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بما سبق علم الله به وهي الإرادة الكونية القدرية، فلا يستدل بالكونية القدرية على مخالفة الشرعية الدينية، حيث قال فيما خرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، ريش السهم، ريشة السهم بجوار ريشة سهم، ريشة مثل يعني أقرب إليكم، لأن أنتم ما رأيتم أسهما ولا رماحا ولا سيوفا، دعنا نقول برتقالة فوق برتقالة، إيه؟ أو موزة بجوار موزة، إيه؟ انتبه يعني، لا تشغلوا أنفسكم بالأوراق. فإذا وجد من علماء اليهود من هو منافق من أجل الأموال والدنيا، يوجد فينا أيضا من يوجد من يبيع دينه من أجل الشهرة، يوجد فينا أيضا. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نسأل الله الستر والعافية. لو كان في بني إسرائيل من أتى أمه علانية فسيكون ذلك في أمتنا. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ لا، مواطنون ولهم حق المواطنة، والدولة المدنية الحديثة ما يوجد فيها جزية، هذا كلام كان قديما. وروى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. فأخبر عن أمر قدري وليس عن أمر شرعي. فالأمر الشرعي الامتناع من ذلك، والأمر القدري أنه علم الله السابق. فهمت؟ أنه سيكون، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في أمته مضاهات اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، ومضاهات لفارس والروم وهم الأعاجم، ولفارس والروم وهم الأعاجم، وقد كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء، وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة أيضا. انتبه، هذا ليس، لا بل قد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم، ذكره 17 صحابيا، أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق، سمهم سبابة، سمهم إبهاما، سمهم وسطى، سمي كيف ما شئت، الحق يعرف بالحق، والرجال يعرفون بالحق، واعرف الحق تعرف أهله. لا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة. ما إذا انحرف الأغلب لا يعني أن الأقل على الباطل. إجماع العلماء على جواز الديمقراطية، إجماع العلماء، إجماع العلماء أم إجماع السفهاء؟ وهل يعرف إذن أحمد بن حنبل ضل مضل مبتدع؟ ما هو الوحيد الذي وقف، وبقية العلماء إما قتل أو أجاب وسكت. وكان كما أقول وأكرر، كانوا أشرف من هؤلاء. فأبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي عندما دخل: ماذا فعلت يا أبا معمر؟ قال: قفرنا وخرجنا، قلنا كلمة الكفر خشية السيف أو الصوت، لكن هؤلاء لا سيف ولا صوت، نخشى نخشى نخشى الفتنة، ألا في الفتنة سقط. يعني العلمانيون والمسنيون أعظم فتنة من الدجال؟ ها؟ أعظم فتنة من الدجال؟ لا والله، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه أوائل سورة الكهف. ألا يا عباد الله فاثبتوا، اثبتوا على الحق، اثبتوا على المنهج، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والله غالب على أمره، والله غالب على أمره. نبيع في الدين ونشتري وتنازلات في كل يوم وباسم السلفية والدين. يا ليتنا نقول نحن مخطئون وآثمون، أن السلفية بريئة من والسلفية بريئة من كلامنا، يعذر وإن كان لا عذر، لكن باسم السلفية والدين. إسماعيل بن إبراهيم الهذلي يتدلل بالسنة، يقول بغلتي لو تكلمت، البغلة التي خرجت من حصان وأتان لو تكلمت تقول إنها سنية، فلما أخذ ماذا تقول يا ابن يا أبا معمر؟ قال القرآن مقبول باللسان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ماذا فعلت يا أبا معمر؟ قال كفرنا وخرجنا. ما قال إن أبي بن أبي دؤاد على الحق، وإن أحمد بن حنبل على الباطل، وإن كلام وهذا والحق المبين، والمصلحة تقتضي أن نبدل شرع الله وأن نبدل دين الله، فالديمقراطية كانت كفرا أصبحت إيمانا وتوحيدا، والأغاني كانت حراما أصبحت مختلفا فيها، والنقاب كان فرضا أصبح مختلفا فيه، وخروج المرأة للانتخابات كان حراما بإجماع المسلمين أصبح فرضا بإجماع صفاء عصرنا. ما هذا؟ تلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا بواسع حكمته وعظيم رحمته أن الأمة لا تجمع على ضلالها، فإن ضل الأغلب فتبقى طائفة يحرسون حدود هذا الدين ويقومون بشأنه ويصبرون على الإيذاء وعلى الهموم وعلى الأنكاد وعلى مفارقة جمهور الناس. وأن الله لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته. نسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته وبطاعته، وأن لا يستبدل بنا غيرنا. فعلم بخبره الصدق أنه في أمتي قوم مستمسكون بهديه الذي هو دين الإسلام محض، وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب اليهود أو إلى شعبة من شعب النصارى. منا حتى من أهل العلم من سينحرف، هذا وعد الله، هذا أمر الله القدري، هذا علم الله الأزلي، أن منا من سيثبت ومنا من سينحرف. هذا كلام ابن تيمية. فيعلم بخبره الصدق أنه في أمتي قوم مستمسكون بهديه الذي ودين الإسلام محض، على الدين تماما ويعضون عليه بالنواجذ، وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب اليهود. علموا وإيش؟ وحرفوا، يعلمون الحق ويحيدون عنه، أو إلى شعبة من شعب النصارى يعبدون الله بضلال. الحمر الوحشية أتباع هرق، هو هكذا عنزة ولو طارت، لا جمل ولو طار، كان زمان عنزة الآن جمل ولو طار. يا حبيبي ما كان الكلام أمامك وأمام عينيك، يعني 4-5 في مصر كله مقابل العلماء كله. يا أخي أنت تقلد أعمى، لا فرق بين بهيمة وبين مقلد، نحن نريد أن نرتقي بك، أن تكون بشرا، أن تعقل عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هو يريد يكون أعمى. أعانك الله عبد الله بإيش؟ بالجاه. وما أكثرهم الحمد لله، ما أكثره. وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف، الكفر مسألة أخرى، فالتكفير والتبديع له شروطه وله موانعه. لا يكفر الإنسان إلا بتوفر 4 شروط وبانتفاء موانعها، أن يكون عالما أن هذا الشيء من شرع الله ومن دين الله، قاصدا أن يقصد إليه، ومانع العلم أن يكون جاهلا يجهل حكم الله في المسألة. القصد أنه قصد. طيب القصد ضده إيش؟ الخطأ. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. لكن لو قصد إنسان الآن، لو أن إنسانا وقف يصلي وقال صراط الذين أنعمت عليهم، أخرج من الصلاة بطلت صلاتك. قال أستغفر الله وأتوب إليه، لكن قال أسكت أنت وأنا الذي أنعمت على الخلق، خرج من ملة الإسلام مباشرة. فأن يكون عالما قاصدا مختارا، إلا من أكره وقلبه مطمئن غير متأول. فالتأويل ولو، لكن هناك تحريف تام. ما نعذر الكفار الرافضة بأنهم يقولون بقر عائشة والجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، لا، لكن نقول إن الأشاعرة وأشكالهم عندما يقولون إن الرحمن على عرش استوى استولى، ويستدلون ببيت شعر منحول أرادوا وقصدوا تنزيه الله عز وجل، فهم مبتدع وليسوا بكفار. وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف، بل وقد لا يفسق أيضا. بل قد يكون الانحراف في كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان. طباع، ما هو يعني ماذا قالوا؟ قالوا إن من رحمة الله بالأعجمي والنشء أن يوفق من بداية أمره لرجل من أهل السنة يأخذ بيديه. طيب هذا من توفيق الله له. لكن واحد ابتدأ بأن منهجه منهج الإخوان الذين انحرفوا وحرفوا دين الله عز وجل، وهو يشتاق ويحن إلى نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، فإذا جاء دافع الشوق أعاده إلى حنينه الأول. وهكذا فعل أصحاب الثغر عندما حنوا إلى أصولهم وجذورهم الإخواني فوقعوا في المصيبة. وأنا أشير إلى، وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان، فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة. لا بد من التذلل لله سبحانه وتعالى، التي لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلا. والرد على المناهج وعلى الأقوال أعظم من الرد على الأشخاص، إلا إذا وجد مقصد شرعي في التسمية، لعل المسمى أن يتوب ويؤوب وأن يرجع. فلا نشمت بأحد، بل نرجو الهداية لكل أحد من الخلق يعني. وأنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم التي ابتليت بها هذه الأمة، ليجتنب المسلم الحنيف. انتبه أيها المسلم الحنيف، انظر ما اكتفى بقول المسلم فقط، بل المسلم الحنيف السلفي، عن الصراط الانحراف. وليجتنب المسلم الحنيف الانحراف عن الصراط المستقيم، احذر من الانحراف الى صراط المغضوب عليه، ان تعلم الحق وان تحيد عنه. كلامك حق، لكن الواقع لا يصلح في هذا الواقع. جزاك الله ألف خير. نحمد الله عز وجل أن الحق لا يصلح لكل زمان وكل مكان. هذا من نعم الله عليك أنك تتفوه بكلمة الكفر. كلامك حق لكن لا يصلح في هذا الزمان، يعني الحق لا يصلح لزماننا. إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. كلامك حق لكن مشايخ، الحمد لله أن وفقك لكلمة الكفر، بل ألفين عليه آباءنا كيف تترك الحق بسبب الزمان؟ كيف تترك الحق بسبب المشايخ؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اترك من يقول ما يقول، أكفر لا أكفر، أنا لا أكفر إلا من توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. وأي إنسان أعلم أنه يعتقد الماسونية أو يعتقد العلمانية فهو بالعين كافر. إذا وصل إلى المرتبة الثانية والثلاثين في الماسونية فهو بعينه كافر لأنه يهودي. طيب، فهنا يغلط من يغلط وليقل من شاء ما شاء. فهنا لابد من الحذر، تحذر على نفسك وأن تخشى على نفسك. إما اليهود الذين يعلمون الحق ويحدون عنه، نعوذ بالله، نعوذ بالله أن نعلم حقا وأن نحيد عنه. أو النصارى الذين يعبدون الله بجاه بعمى، المقلدة العميان، يعني كل المشايخ هؤلاء ضلوا، والعشرة خمسة عشر العشرون هؤلاء هم لا إله إلا الله. فعلت مثل ما قال بعض بني بعض سقيف، إيش؟ أما وجد الله غيرك ليبعثه؟ ما قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في السيرة. محقول الشيخ الفلان ما يعرف الأدلة هذه؟ معقول إن أبا جهل وأبا لهب والوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي ما تبعون الحق، والحق مع محمد بن عبد الله اليتيم؟ هذا كلها أصول كفرية، وإن كنا لا نكفر القائل بها. إذن احذر من صراط اليهود وصراط من طريق اليهود وطريق النصارى. قال الله سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين له الحق. يا سلام، لو نستطيع ندفع مليون جنيها للشيخ الفلاني ويتابعنا، يا سلام، كل نعمة لو أنه يتابعنا. طيب، نغرب الفضائيات، نجعله لقاءات ليقول الباطل وليقول ما نريد. هذا انحراف. الذي يريد يخرج على فضائيه يعلم أن كل من رأه وسمع إن قال كلمة الحق واتبعوه فهو في ميزان حسناته، وإن قال كلمة الباطل واتبعوه فهو في ميزان سيئاته. فليختر المسلم الذي هو من أهل العلم إحدى الطريقتين وأحد الميزانين. فذم اليهود على ما حسدوا المؤمنين على الهدى والعلم، أو فذم اليهود على ما حسدوا المؤمنين على الهدى والعلم. وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله بعلم نافع أو عمل صالح، وهو خلق مذموم مطلقا. وهذا أمر معلوم. ما نريد أن نسوق فوجد تحاسد بين علماء، وهذا خلق مذموم ولا يتابعون عليه. وما زال الحسد يصد كثيرا من الناس، والكبر والعجب، ما زال الحسد والكبر والعجب. وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليه. العالم الرباني بحق لا يحسد مخلوقا. على ماذا تحسده؟ على علم أعطاه الله إياه؟ إن عمل به انتفع وهو لا حجة، حسدت أو لم تحسده؟ وإن لم يوفق للعمل به فهو نقمة عليه، فتحسده على نقمة؟ تحسده على نعمة لا تزول، أم تحسده على نعمة تكون سببا في هلاكه وعذابه، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجازاك منه بأن زادني وقد سد عنك وجوه الطلب. وقال الله سبحانه: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذا كلام من أبطل الباطل، وهذا يدل على جهله وغبائه. يعني يستدل بملك الحبشة النجاشي أنه حكم الكفار وهو مسلم بأن المسلمين يحكمهم كافر؟ لا، هذا أفسد قياس على وجه الأرض. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ما يجوز أن يلي إمرة المسلمين كافر، هذا بإجماع الأمة. وقال الله سبحانه: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. العجب الذي يبكي الدم، وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكى. إن بعض المشايخ في المجالس الخاصة يقول: الحزبية محرمة والديمقراطية كفر، لماذا لا تعلن يا مولانا؟ يخشى على نفسه من ماذا؟ من الدنيا العريضة. فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم والبخل بالمال، وإن كان السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأكبر، وكذلك وصفهم بكتمان العلم في غير آية، مثل قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا، الآية، وقوله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، وقال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم تارة بخلا به، وتارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا، وتارة خوفا أن يحتج عليهم بما أظهروه منه. والحمد لله ستجد شيئا من هذا أيضا. وهذا قد يبتلى به طوائف من المنتسبين للعلم، فإنهم تارة يكتمون العلم بخلا به، تريد تتعلم تدفع مبلغ كذا كذا. سبحان الله سبحان الله، نبخل بالعلم. وكراهة لأن ينال غيرهم من الفضل ما نالوا، وتارة اعتياضا عنه برئاسة أو ما، أنا لو تكلمت بكلمة الحق لن أظهر على القنوات ولن أمتلك قنوات ولن أعيش في قنوات ولن أكل القنوات ولن أشرب القنوات وهيبتي إذا نمشي في فلك الباطن، الدنيا والمال والشهرة. فيخاف من إظهاره انتقاص رئاسته أو نقص ماله، يخشى أن يجهر بكلمة الحق حتى المال الذي يأتيه لا يمنع، أو وجاهته وشهرته لا يطعن فيها. وتارة قد يكون خالف غيره في مسألة، أو اعتزى إلى طائفة قد خولفت في مسألة، فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه، وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل. وأنا انتسبت لطائفة الحزب معين، ها، فلو قلت كلمة الحق سيعادونني. لا، اخواننا في سيناء ماذا يقولون؟ يقولون الربع ربيع انحلت البلاد. الربع ربيع يعني ايش؟ يعني في قبيلته هذا الكرم والحياة والقوة ولو ان البلاد كلها انحلت يعني اصابها الجد والقحط. في اليمن يقول ايش؟ يقول ها مع قبيلتي مع ربعي ولو الى جهنم ولوحدي في الجنة. ما تقولون في الحزبية؟ ما كنتم تقولون حرام؟ لا نستطيع الآن. الديمقراطية أصبحت واقعا. طب الدعارة أصبحت واقعا وشرب الخمر أصبح واقعا والأخوات الفاضلات أصبحت تلبس البدل في الفضائيات واقعا، هل هذا حلال؟ سيطرت وهيمنت أعداء الله على المسلمين وأنهم يتحكمون في كثير من أمور من بلاد المسلمين أصبح واقع. هل نرضى بهذا الواقع؟ هل نرضى به؟ هذا أمر قدري يعالج بإيش؟ بالأمر الشرعي. هذه إرادة كونية تعالج بالإرادة الشرعية. انظر لابن تيمية كأنه يتحدث عن أيامنا هذه، ما أقول كأنه يتحدث عن واقعنا، لا، كأنه يتحدث عن أيامنا. إي والله ألمسها لمس اليد تعني أشرب أشرب لأني ألمسها لمس اليد. وكتمان وحفاظ أستر ولا أفضح، نستر ولا نفضح. ما قاله ابن تيمية ينطبق انطباقا بدلالة المطابقة وليس بدلالة التضمن. المطابقة على أيامنا هذه، ولكن نستر. ولهذا قال عبد الرحمن ابن مهدي قال علي بن المديني ما رأيت أعلم منه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام عبد الرحمن ابن مهدي قرين يحيى بن سعيد قطان شيخ الإمام أحمد، توفي سنة 98 أو 100، وغيره أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم. أهل العلم يذكرون ما لهم وما عليهم. أذكر دليل ودليل أذكر دليلي ودليل المخالف. وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. طيب، وليس الغرض تفصيل ما يجب أو يستحب في ذلك، بل الغرض التنبيه على مجامع يتفطن اللبيب بها لما ينفع الله به. وقال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا وكفرون بما وراءه والحق مصدقا لما معه، بعد أن قال وكان من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ما كانوا يقولون سيبعث نبي صفة كذا وصفة كذا، كانوا يعرفون كما يعرفون أبناءه. ما الذي غير وبدل؟ الواقع والمصلحة والضرورة. هذا الذي غير اليهود المصلحة، أنهم لو تابعوا محمدا عليه السلام تضيع وجاهتهم ودنياهم. الضرورة الباطلة، الضرورة الشيطانية دفعتهم لإيش؟ أن يكفروا ببعثة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فوصف اليهود أنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به والداعي إليه، فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا له، وأنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها، مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم. وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم، أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين. يعني إن أتت من الثغر فتوى سمعنا وأطعنا. عند كثير من المغفلين ولو كانت الباطنة، وإن أتى بخلافها ولو كانت ولو كان الحق خلافها سمعنا القطع. ولو أن شيخا من مشايخ الصوفية أفتى أتباعه بفتوى ولو كانت الباطل، ولو جاءهم يعني حق خلاف ما يقول ما يتبعونه، وهذه مصيبة. ولابن تيمية كلام عظيم جدا في أن اتباع رجل معين يوالى ويعاد عليه، يوالى ويعاد عليه، انتبه، رجل معين يوالى ويعاد عليه أنه بدعة وأنه مبتدعة وأنهم خارجون عن الصراط المستقيم. ذكر هذا في مجموع الفتاوى في المجلد 28. فالولاء والبراء حول شخص واحد من البشر فقط هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أما من عاداه فيصيب ويخطئ ويعلم ويجهل ويتذكر وينسى، أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم، ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم، مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا رواية ورأيا من غير تعيين شخص أو طائفة غير رسول صلى الله عليه وسلم. الولاء والبراء لا يكون إلا على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، أما أن نوالي وأن نعادي على شخص فهذا عين البدعة وعين الضلال وعين الانحراف. وقال تعالى في صفة المغضوب عليهم من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وصفهم بأنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وهو من الكتاب، والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل. تحريف التنزيل كما فعل اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل، وتحريف التأويل كما فعل المبتدعة أو الرافضة من الذين ينضون تحت لواء الإسلام في الجملة، هذا تحريف التفسير. وتحريف التنزيل أن يزيد أو ينقص في داخل، لكن رب العالمين تكفل بحفظ الكتاب والسنة. فأما تحريف التأويل فكثير جدا وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة، وأما تحريف التنزيل فقد وقع في كثير من الناس يحرفون ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ويروون الحديث بروايات منكرة، وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك، وربما يطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل وإن لم يمكنه ذلك، كما قرأ بعضهم وكلم الله موسى تكليما. نعم، وكلم الله، لا هو قرأها وكلم الله موسى، وكلم الله الآية، هو قرأها إيش؟ وكلم الله، يعني موسى هو الذي كلم الله عز وجل تكليما ليحرف كلام الله عز وجل. وأما لي الألسنة بما يظن أنه من عند الله فكوضع الوضعين الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة، وهذا الضرب من أنواع أخلاق اليهود وذمها كثير لمن تدبره في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم نظر بنور الإيمان إلى ما وقع في الأمة من الأحداث. طيب، الوقت يأخذنا أخذا، والوقت ده يعني دهمنا مداهمة شديدة. طيب، فنقف عند الكلام على النصارى ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله سبحانه، وصلى الله وسلم وبارك على شفيعنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وعلى آله وصحبه وسلم.